بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. سورة الحج كما ذكرنا أنها سورة مكية، وفي هذه الآيات تسلية للمؤمنين وتذكيرهم بحفظ الله لهم ومدافعته عنهم. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا الوصف، وصف الذين آمنوا، يقتضي أن السبب هو إيمانهم. وبالتالي إذا وجد الإنسان وأن الله تعالى لم يدافع عنه في موطن، فليعلم أنه بسبب ضعف إيمان. يعني كلما كان الإنسان أكثر إيمانا، كان الله تعالى له أكثر دفاعا. كما جاء عن الإمام القيم رحمه الله في قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فقال رحمه الله: الكفاية التامة مع العبودية التامة. وإنما نقصت كفاية البعض لأنه نقصت عبوديته. فالله تعالى هنا قيد الدفاع عن الذين آمنوا. لذلك إذا وجدت أمة مسلمة هزمت في مكان، فاعلم أن في نقص في إيمانهم أدى إلى هذا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذل مؤمنا حقيقيا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان صيغة مبالغة من الخيانة، وكفور صيغة مبالغة من الكفر. يعني قيل هنا كفور أيضا لا يشكر الله سبحانه وتعالى. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال. لماذا؟ لأنهم ظلموا. ثم وعدهم الله تعالى بالنصر، قال: وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. وهذا كما تعلمون هو ما وقع للمسلمين في صدر الإسلام لما أخرجوا من مكة، لأنهم كانوا يقولون ربنا الله وهاجروا إلى المدينة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني سنة المدافع هذه سنة كونية قدرية قدرها الله سبحانه وتعالى لحفظ الناس بعضهم البعض. يعني لو لم يكن هناك مدافع، لو لم يكن هناك مقاتلة لمن يظلم ويتعدى، لأدى هذا إلى زيادة الظلم. مشكلة بعض الناس الآن ينادي ما يسمى بالسلام العالمي والتعايش السلمي، من الكلمات هذه اللي ظاهرها أنها زينة، لكن في حقيقة الأمر هو إيقاف لسنة المدافع. الظالم إخواني إذا ما أحس بقوة أمامه فإنه يستطيل ويزيد ويبحث عن ما يقوي مملكته وأرضه ودياره. فينبغي الإنسان أن يتنبه أن مثل هذه الكلمات الذي يستخدمها الظلمة على المظلومين حتى لا يجعلونهم يقاومون. يقول: نحن ندعو السلام، نحن ندعو كذا، وهي كلمات تخالف واقعهم. بل الله تعالى قال هنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، يدافع بعضهم بعضا. يعني هذا يرد ظلم هذا، وهذا يوقف اعتداء هذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يعني دور عبادة التي هي أعظم الدور عند الله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لاحظوا هذه ثلاث آيات كلها في الحديث عن النصر: إن الله يدافع الذين آمنوا، اللي بعدها: وإن الله على نصرهم لقدير، اللي بعدها: وينصرن الله من ينصره. كلها تتحدث عن حفظ الله ودافعته ونصره للمؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض. الآن سيذكر الله تعالى لنا من الأمة التي يدافع عنها ويحفظها وينصرها، ما هي صفاتها؟ الذين إن مكناهم في الأرض، أول صفة أقاموا الصلاة، الصفة الثانية وآتوا الزكاة، الثالثة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه من أعظم صفات الأمة التي يا أخواني يحافظ الله عليها ويبارك فيها. وإن يكذبوك يا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. يعني الله تعالى يسلي نبيه ويخبره أن ما حصل لك حصل الأنبياء السابقين. وطبيعة النفس يا أخواني إذا حست بأن هذا الأمر مشترك يهون عليها ويسهل عليها، فالله تعالى يعني يعطي نبيه مثل هذا حتى يسليه ويصبره ويذهب عنه أحزانه، فيقول له وإن يكذبك قومك فقد كذبت قبلهم أو كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، أصحاب مدين أرسل لهم شعيب، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، أمليت لهم يعني أخرتهم وسولت لهم حتى أخذهم الله تعالى، فكيف كان نكير، يعني كيف كان عذابي، فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. يعني وكم من قرية الله سبحانه وتعالى أهلكها بسبب ظلمها. ولاحظوا يا أخوان يعني تقييد خراب الديار والظلم، يعني ما من دولة أو بلد يكثر فيها الظلم إلا كانت نهايتها البوار والهلاك والعياذ بالله. وكأي من قرية، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، الآن إيش حالها؟ فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، قصور مشيدة ولكن ما أحد فيها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني الله تعالى يريد من الناس أن تتأمل حال الأمم السابقة وحال كثير من سبقنا. يعني يا أخوان ديار عاد وثمود موجودة إلى الآن والناس تمر عليها كذا مرورا بلا اعتبار، مع أن هذا عبرة عظيمة، هذا هؤلاء أذنبوا فأهلكهم الله وليس أحد بينه وبين الله واسطة ولا عراق، كل من فعل فعلهم أتاه عقابهم. فالله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض، الناس هذه ما تسير في الأرض، شوف ماذا حصل في الأمم السابقة من أهلاك وتدمير، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب. البصر يبصر لكن القلب ما يعتبر. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات إثبات صفته القوة والعزة لله سبحانه وتعالى، إثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العبادة، إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين، عمل القلوب مانع من الاعتبار بآيات الله. نقف هنا إن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه الآيات والسورة، صلى الله عليه وسلم وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.